عبد الله وإيام اللقاء. في هذا الحقيقة في هذا النقاء. وطيب بالمرتقاء. ورقانا إلى خير المرتقاء. وحفظنا من الطرد والشقاء. وجعلنا من عباد المفلحين. المشتقين إلى أعلى الدرجات. المحفوظين من جميع النوائب والمخالفات. يحفظنا في ديننا ودنيانا ومعاشنا ومعادنا وأولادنا وأحبابنا. ينظر إلينا بين أهلتنا وكنفنا بركنا الذي لا يرام. ورحمنا بقدرته علينا في الآن أهلك وشكتنا ورجانا. وجعلنا المتحبين في الله المجمعين في الله المتفرقين في الله. يديم هذه المودة يجعلها خالصة لوجهة. موصلة إلى الله. موصلة إلى الارتباط بحبل رسول الله. والعروة الأخرى التي ننفس عملها والله سميع عليم. باركنا في اخواننا واحبابنا ومن احببنا في الله ومن احبنا في الله. الله يجعلنا واياهم ان شاء الله تحت وليه في رعايته وكان في حمايته وسابق نعمته وامطار فضله وجوده واحسانه دائما في ذلك ان شاء الله. نحيا حياه سعيده ونموت ونتوفى وفاه سعيده ونبعث بعثه سعيده تحت رايه سيد المرسلين. رزقنا كمال التعلق سيد المرسلين وكمال التخلق وكمال التحقق. وجعلنا دائما في زياده من كل خير مصروفين عن كل شر مامنين من كل بلاء في دائرة المصطفى وأهل بيته والصالحين من عباد الله أجمعين. وارحم الأمة المحمدية والحرائي والرعية رجال الحجر كلها مغضية. ويعيد علينا هذه الأعياد هذا العيد السعيد وهذه الليالي المباركة بخير وعافية. بلغنا الحج حج بيت الله بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام. بلغنا المجامع مجامع القرب مجامع الأحبة مجامع الهداية مجامع الفتح مجامع الرضا مجامع الغناء مجامع الهداية كل مجمع في خير. الله يجعلنا من حضوره إن شاء الله ويجعلنا نوره ونغرب من بحوره بخير ولطف وعافية وسلامة مع اللطف والسلامة والحفظ من الآفات يا رب. ملعنا بالعافية الشاملة من جميع الأمراض من الملاريا يخرجها مننا يا رب حتى نستعد إن شاء الله لعبادته والقيام بدعوته أن نكون دائما مرضيين عنده كما قال الحداد وغيث وقصر رضاك دائما الحال وكون رضاه دائما حال علينا يا الله. ارضى علينا رضا لا سخط بعده ويقربنا قربا لا بعد بعده ويهدينا هداية لا ضلالة بعدها ويجعلنا من المحبوبين لديه المنظورين لديه الحاضرين في حضرة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الصالحين يا رب العالمين. يحفظ المسلمين مع كلمة المسلمين يحفظ بلاد المسلمين يحفظ لنا قابوس إن شاء الله يهديه ويفوق وصول المبرات وسائر أمراء المسلمين يجمع كلمتهم ويحلل بينهم وفيهم شر الظالمين والطاغين والباغين وشر عز الدنيا والدين فيما يألف بين القلوب المتنافرة وبين هؤلاء الدعاء يألف بينهم حجارهم كلهم على دعوة واحدة وصلقة واحدة ويحفظنا وإياكم إن شاء الله من التأخر بعد التقدم يجعلنا متقدمين لا متأخرين يجعلنا زادين لا متقصين يجعلنا مقبلين لا مدبرين حتى نلقاه وهو راض عنا بخير ولطف وعافية ويصير أعمالنا في طاعة الله ورضاه واختم لنا بالحسن وهو راض عنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المهدي المهدي المهدي المهدي المهدي المهدي المهدي المهدي المهدي المهدي المهدي المهدي المهدي المهدي المهدي المهدي المهدي المهدي المهدي المهدي المهدي المهدي المهدي الذي في دعوانا منه المهابة قدك داري بها غرق الله والمهابة قم في أثارها وكان فيها صلابة رضي الله قلام الله صليبا ومذابة صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.